بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبإذن الله تعالى يعني نحاول اليوم ننهي الفروض الوضوء وكذلك نواقض الوضوء، ونجيب على الأسئلة التي كانت إخواننا يعني أرسلوها في الجمعة السابقة. وقفنا في الأسبوع الماضي في الوضوء، وعرفنا إيه هي الفروض، وعرفنا أنها 6 فروض. قلنا أن الفرض بمعنى الواجب عند جمهور العلماء، الفرض بمعنى الواجب. فلما نقول فروض الوجوب أي فروض الوضوء، أي واجبات الوضوء كذلك 6. يبقى لما يجي سؤال كده يبقى الأخ يذكر 6 أشياء، 1، 2، 3، 6، وكل فرض بإيه؟ بدليله. مهمة جدا. هيجي يقول لك مثلا أذكر تكلم عن سنن الوضوء، يبقى أنت عندك السنن موجود، هو هتطلق في خلال يعني إيه بنود 1 و2 وكذلك، يبقى أنت أيضا تذكرها يعني هكذا بالبنود بتاعتها. يبقى الأخ بيذاكر بالطريقة دي بتديك طريقة جميلة جدا في الملكة الفقهية، وبتسرع عندك الملكة الفقهية بسرعة، مسألة إن أنت تحفظ الأشياء بهذه الطريقة. ذكرنا الفروض وندخل في السنن. قال هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء، ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه. عارفين السنن. في بعض الناس يقول لك اللحية سنة مؤكدة، دي عند بعض الناس. خد بالك، سنة مؤكدة يعني هو بيقولها كده كانها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا اخذنا ان هي ايه، انها واجبة. مش معنى سنة انها كلمة سنة مؤكدة كأنها هي من باب السنن، بقى بمعنى ان انت يثاب فاعلها ولا يذم تاركها. ده بالنسبة للسنن. خدت بالك، العلماء يقول السنة، لفظ كلمة سنة اقوى من كلمة مستحب. لما يقول سنة يبقى السنة دي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما لفظ مستحب ممكن يعني ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن بعض الصحابه، او ثبت مثلا عن اثر عن بعض العلماء، او تكلم فيها العلماء. فلفظ مستحب يعني واسع اكتر من ايه، من سنه. والفرض ما فرضه الله عز وجل او ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الامر والالزام. خد بالك من الالفاظ كده. قال هناك افعال يستحب فعلها. افعال فين؟ في الوضوء. افعال في الوضوء يستحب ان انت تعملها وثوابك يزيد. زي بالظبط كده، نضرب مثال صغير، زي اللي داخل الثانويه عامه ونسبه النجاح ب 100% وفي مستوى رفيع. خدت بالك؟ فاللي يجي مستوى رفيع بيبقى ايه؟ اعلى. هكذا، ده لتقريب الاذهان فقط، تمام؟ فلما يكون سنن، انت عندما تفعل الفروض انت ماجور باذن الله تعالى بالنيه، تمام؟ لما انت تقوم بقى بزياده السنن أنت تثاب أكثر. فيقول يستحب فعلها عند الوضوء. عند، قلت لك كلمة عند دي يبقى قرب الوضوء. ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه. وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. كان بعض العلماء يعني يكره ترك السنن، يقول لك الإنسان اللي هو إيه يترك السنن، يقول لك السنن دي كده أنا مش عاملها، السنن دي كده مش عاملها، يقول لك هذا ايه، فيه زي ما قال الامام احمد رحمه الله في الذي يترك الوتر، الذي يترك، قال هذا انسان ايه، هذا انسان يعني ايه، يعني نبه عليه الامام احمد رحمه الله بقول فيه شده. قال التسميه، يبقى اول حاجه التسميه، قول بسم الله عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى عند الوضوء تقول بسم الله. طب واحد يقول لك طب انا فجرت الميه وفي المرحاض وانا في الحمام، والحمام مش ما فيش الحمام في البيوت في المنازل، يعني يبقى ده المرحاض مع الحوض مع البانيو، كلنا كده، تمام؟ اقول لك اصلا انت عند الانسان عندما يقضي حاجته ثم يقوم بازاله هذا الشيء بالمياه، شد السفون كده وينزل، خلاص النجاسات ذهبت. تمام. فانت الان المكان اللي انت نفسه دوت موجود فيه حاليا ما فيهوش يعني ايه يعني نجاسات. فعند ذلك تقول بسم الله بايه بتحريك شفايف وبصوت منخفض. اثنين السواك. قلنا ان السواك يعني هو اصلا سنه مطلقه ويقيد اكثر عند الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. غسل الكفين ثلاثة. الكف ما هذا هو ايه يسمى ايه الكف يسمى الكف ان يغسل ثلاث مرات لما فعله صلى الله عليه وسلم ولما نقل ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك اذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه. وسميت الكف كفا لانها تكف الايدي عن الاذى. يعني انت يوم ما شان يبقى في حاجه بيروح ايه حاطط ايده كده فكانه ايه كانها سميت الكف كفا لانها ايه يعني بتقي الانسان من الاذى. اربعه المبالغه في المضمضه والاستنشاق لغير الصائم. المبالغه في المضمضه، بعض الناس بنشوفهم هما بيتوضوا كان المضمضه دي حاجه يعني ايه يعني بيبقى مستعجل قوي. لا يا شيخ، يعني انت حاول تتأنى كده ايه في وضوءك. وايضا ما انسان ما جيش ايه يطول في الوضوء قوي وكانه في يعني في حاجه طويله جدا كده، لا يعني امر ايه في الوسط. تمام. فالمضمضه والاستنشاق، في بعض الناس بيبقى في مضمضه يعني ميه للمضمضه وميه للاستنشاق، يعني كف المضمضه لا هي بغرفه واحده بتدخل الميه ومع الانف وبتستنثر بعد ذلك باليد اليسرى ثم ايه باليد اليمنى. قال فقد ورد في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى الإنسان يعني إيه يبقى المضمضة والاستنشاق كما ذكرت هي بغرفة واحدة ولان إيه يعني بعض يقول ابن القيم رحمه الله يعني لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء للمضمضة وماء آخر للاستنشاق. لا اسف، باليد اليمنى ثم اليد اليسرى. الدلك، خد بالك ان حط الدلك ايه من السنن. الامام مالك ذكر ان الدلك ده من شروط الوضوء، خد بالك، لكن هو ايه من السنن. تمام. فالدلك يعني ايه؟ يعني بتدلك المكان بتاعك، الميه بتنزل على العضو وانت ايه بتدلك العضو بايه بيدك هكذا. تمام. فالدلك ده من السنن ليس من شروط الوضوء. بعض الناس ممكن يقرا يوهم ان هو ايه انه من الشروط، فمعنى ان هو يجي ده بعض الناس بيسالك يقول لك طب لازم ادلك ايدي؟ لا مش لازم، سنه الافضل انت تدلك ايدك، لكن ما دلكتش لعلك مثلا انت واقف في مكان لا تستطيع ان تدلك قدميك فخلاص، فانت بتدخل رجلك تحت المياه والمياه طالما جرى المياه على العضو يبقى هكذا ايه يعني قام العضو بالوضوء. قال وتخليل اللحيه الكثيفه بالماء حتى يدخل الماء في داخله. لحيتك كثيفه خلاص يبقى انت بتاخد ميه بتدخلها كده عند الوضوء عند المياه وبتحطها وايه بتدخل الميه بتخللها الى الداخل. لا هي طالما لحيتك خفيفه خلاص الميه اصلا كده كده بتدخل في اللحيه ولا شيء. قال لفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا توضا يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم. يبقى دي من السنن، من ايه؟ من سنن الوضوء. تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين. لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب التيامن في تناعله. تناعله يعني يلبس الايه؟ عندما يلبس النعل في قدمه صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمنى ثم اليسرى. وتردله عندما يسرح صلى الله عليه وسلم يبدأ بايه؟ باليمنى ثم الشق الأيسر. وطهوري وفي شأن كله. خد بالك من كلمة وفي شأن كله. يبقى أنت لما لبست الساعة في الإيد اليمنى من النية دي من هذه النية وفي شأن كله ما حدش ينكر عليك. طب انت لبستها في الشمال خلاص البسها في الشمال. يبقى اللي بيلبس الساعة في اليمنى ما فيش حرج عليه، واللي بيلبسها في اليسرى برضه ما فيش حرج عليه. يعني هو بيلبسها في اليسرى، بس نقول له انت بيلبسها في اليسرى ليه؟ هقول لك والله انا بزبز الساعه في اليسرى عشان ايدي بشتغل بايدي اليمين وانا راجل صنايعي وبستعمل ايدي وممكن الساعه يحصل لها حاجه, خلاص ما فيش مشاكل. لكن هقول لك والله انا اتولدت كده ولبستها كده والناس كلها بيلبسوها كده, اقول لا خليك في اليمنى احسن, في اليمنى افضل. اي حاجه ما تانيه يعني اي شيء انت بدات بيه باليمنى ما فيش حرج, فيش حرج, ده اولى وهو ده السنه. وكان صلى الله عليه وسلم يعني ايه شأنه كله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالتيامن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة يجلس صلى الله عليه وسلم بين صحابته وكان على يمينه صبي صغير وكان على يساره الرجال أبو بكر وعمر, تمام. فكان يشرب صلى الله عليه وسلم, فلما شرب أراد أن يعطي الماء للصحابة يشرب, فوجد أنه كان يبدأ باليمنى, فاستأذن الصبي, استأذن الصبي الصغير أن يعطيها لإيه للكبير هكذا. يبقى ايه اليمنى, انت برضو انت موجود مثلا في مكان ابدا ايه اخوانك باليمنى وهكذا. اخ كان عايز يسال مين؟ ايوه طبعا يا شيخ, ما هو النيه, ما هو بقول لحضرتك بص النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن, شوف الحديث صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعلي وتردلي وطهوري وفي شان كل, هيجي في موجبات الغسل كيفيه الغسل, الغسل من الجنابه وغسل يوم الجمعه وكل ده, هتعرف ان مجرد ان انت لو ضربت غطس كده في البانيو وطلعت خلاص انت كده اغتسلت, واخد بالك حضرتك. طيب ايه سنه الغسل, ايه سنه هنعرفها بقى ان يبدا باليمنى, هتيجي دي ان شاء الله تعالى نذكرها في موضعها باذن الله. تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين, فالواجب مره واحده, هي مره واحده فقط دي سنه, يعني دي قصدي الواجب. السنة ثلاث مرات, أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مرتين, يقول ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم, فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. يبقى ثبت عنه الثلاث أحوال, ثبت عنه الثلاث أحوال. بقول لك كده ليه, لأن أنت ممكن جاي متأخر وأنت مثلا حريص على تكبيرة الإحرام, أنت حريص على تكبيرة الإحرام, فربما عندما تتوضأ يعني بهذه الطريقة تفوتك تكبيرة الإحرام, فخلاص يبقى ايه يكفيك مرة واحدة تتوضأ فروض وتذهب بسرعة حتى تدرك تكبيرة الإحرام. الثامن الذكر, الثامن الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. سبحان الله, يعني ثواب عظيم للإنسان ربما يتغافل عنه كثير من الناس, دعاء عظيم جدا, احرص على هذا الدعاء عند كل وضوء. خد بالك أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة, كان يتوضأ لكل صلاة, دي السنة. لكن أنت ممكن تتوضأ مرة واحدة بالخمس فروض في اليوم كله, تصلي الخمس فروض بوضوء واحد, ممكن هكذا, تمام. لعلك مثلا انت كنت مستيقظ طوال اليوم كامل لاي سبب من الاسباب وصليت بها بوضوء واحد, وهذا يعني صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة كما يأتي باذن الله تعالى. الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. ايضا من الاشياء المهمة من السنن الاقتصاد في الماء, الاقتصاد في الماء, ما يفتحش حنفية على الآخر, واخد بالك, يعني حتى لو كنت انت على نهر جارف. يقول عدم الإسراف في استخدام الماء, فعن عبد الله بن المغفل, دي مش موجود عندك في الكتاب, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتادون في الدعاء والطهور, رواه أحمد وأبو داود وابن حبان, حديث صحيح. سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. يعني كأن بعض الناس بيبقى يعتدي في الدعاء, ازاي يعتدي في الدعاء؟ ممكن أم تدعى لابنها كده من غير سبب, ممكن تحصل ما تعرفش ان الدعاء دوت يكون سبب في هلاك ابنها من غير ما تشعر, ممكن تدعى عليه طول روح كذا وكذا وهو لما يذهب ربما يحدث له حادث بيكون بسبب دعاء أمه. لا, إنسان ما بقاش يعني ايه واحد يقول يا اخي ربنا مش عارف, يبقى دايما انت لسانك كده خدت بالك, احرص على الدعاء يكون دعاء للاخره, احرص دايما في دعائك دعاء الاخره, تطلب من الله عز وجل ان تكون في عليين, ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني تعدي في الطهور اللي هو ايه في عملية الطهارة نفسها في الوضوء. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من قطح كوز مية يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم ويغتسل من جفنه, يعني شوية مية يعني أكثر من القدح هذا بأربع مرات أربع عمداد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كان يغتسل بأربع عمداد. شوف انظر في الإنسان إحنا إيه بيبقى إسراف في المياه, نسأل الله تجلى يعني إيه ولا أزكي نفسي بل هو إيه يعني إحنا مبتلين بهذا الشيء. سنة يعني عظيمة جدا يعني نذكرها, سنة إيه؟ سنة الصلاة عند كل وضوء. مين من الصحابة كان كده؟ بلال رضي الله عنه وارضاه. هنذكر هذه القصة. يقول استحب أيضا الصلاة عقب الوضوء لما ثبت ذلك عن بلال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام, إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. خدت بالك؟ يبقى انظر للفضل العظيم. بسبب هذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دفة يعني نعلي أبو بلال رضي الله عنه وارضاه في الجنة. ندخل بقى على نواقض الوضوء. هو طبعا يعني أكثر أهل العلم يعني يرتبون كتب الفقه إن هما بيبدأوا كما ماشيين كده بالضبط بعد ما انتهوا من الفروض يدخل بعد ذلك في المسح على الخفين, يدخل في المسح على الخفين ثم بعد ذلك ينتقل إلى نواقض الوضوء. ليه؟ لأن المسح على الخفين ممكن يعني بعد ذلك نواقض الوضوء أيضا تدخل فيه, فكان الأولى إن هو يأخر هذا الباب, ولكن هو لعله أدخله لأن الكتاب كما ذكرنا مختصر وكذلك إيه يعني بيحاول يعني يذكر الأحكام الفقهية كلها بطريقة ميسرة وجميلة. يقول نواقض المسألة السادسة في نواقضه. نواقض معنى المفسدات يعني الذي إذا طرأت عليه أفسدته. الشيء اللي يطرأ على الوضوء عليك وانت متوضئ يفسد الوضوء, بمعنى انت ما ينفعش تصلي بقى, ما ينفعش تمس المصحف, ما ينفعش تطوف بالبيت, تمام؟ مفسدات الوضوء. النواقض الاشياء التي تبطل الوضوء وتفسده وهي ستة, يعني الحنابلة بيقولوا ثمانية لكن احنا هنقول ايه الستة لان الحاجات فيها اشياء هنتفق معاهم فيها وفي اشياء هنختلف معاهم. يقول الخارج من السبيلين, وسمي سبيلا لانه طريق يخرج منه الايه الخارج سواء بولا او غائطا, تمام؟ لذلك سمي السبيل سبيلين, الخارج من السبيلين اي من مخرج البول والغائط. والخارج اما ان يكون بولا او غائطا, كل حاجه بقى اي شيء من هذا المخرج خرجت يبقى ايه تفسد الوضوء تبطل الوضوء, بولا او غائطا او منيا او مذيا او دم استحاضه أو ريح أو ريحا قليلا كان أو كثيرا, لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط, وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد تقدم مسألة الوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول أو نوم, في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين ده هيجي, لكن هو بيجيب لك الشاهد فقط. خد بالك في كتب المختصرة بيجيب لك الشاهد الدليل الشاهد فقط على اللي بيحتج به, تمام؟ فهنا بيقول لك: ولكن من غائط أو بول أو نوم أو نوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. دي جميلة جدا, دي مسألة فلا ينصرف, دي قاعدة العلماء ذكروها وعملوا عليها قاعدة فقهية الحديث ده, فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, تمام؟ العلماء كلموا إيه مسألة الشك في إيه في مسألة الوضوء الطهارة. يعني مسألة دي إيه إخواننا نذكرها لكم بسرعة كده. مسألة مثلا إنسان في صلاة وهو في الصلاة شك في هل خرج منه ريح ولا ما خرجش منه ريح. ممكن بتحصل لك دي دايما, تحصل لنا كلنا الحكاية دي. وطبعا الانسان لو دخل له الشك في كده هيقعد مشغول بالموضوع ده وينصرف ذهنه بالكليه عن الاصل. ان في الصلاه لشغله, النبي قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. شوف أنت أنت أي واحد فينا اللي عنده شغل، شوف وقت الشغل بيبقى عامل إزاي، مش عايز حد يكلمك، مشغول بالشغل، يقول لك أنا مشغول ما تكلمنيش دلوقتي. خدت بالك؟ عندك عمل كده، عندك كتابة، عندك صناعة، عندك عندك عندك، مشغول بالعمل اللي في إيدك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة إن كيما أنت مشغول بشغلك أيضا الصلاة فيها شغل. إن في الصلاة إن للصلاة لشغلة، شغلة يعني إيه؟ يعني مشغول بالعبادات فيها، بالأذكار، بالدعاء، بالابتهال، كل أنت فيه أثناء الصلاة. ممكن واحد بقى في ملكوت تاني هو بيصلي مش واخد باله، مش واخد باله. لا انت يعني خليه دايما من مشاغل الدنيا ومشاغل اللي احنا فيها ديت وكذا هنا وهناك، دايما اول ما تدخل باب المسجد حاول ترمي ده كله ورا ظهرك، ما تفكرش فيه خالص. علشان كده يستحب ان انت تيجي مبكرا للمسجد، تبدا بسنه دخول المسجد، صلاه ايه هي تحيه المسجد، وبعد كده سنه الصلاه نفسها اللي انت هتصليها. كل ده ليه؟ حتى إذا انشغلت في الصلاة انشغل في السنن دي، وحتى إذا جاء وقت الصلاة الفرض أصبح ذهنك الآن صافيا، تبقى مشغول بالدعاء، مشغول بالآخرة، مشغول بالصحابة والأنبياء كده يعني. خدت بالك؟ فلما يقول هنا إيه؟ فلا ينصرف حتى يسمع، أوعى تبطل صلاتك بنفسك، فلا تبطلوا أعمالكم، أوعى يكون أنت تبطل عملك بإيدك، حاول تصححه دايما، حاول تصححه. فانت هنا موجود مش عارف ايه اللي حصل، خلاص يبقى انت في مكانك الان. نفس الكلام ده هنعرفه في ايه؟ مساله قاعده الشك واليقين. الشك واليقين اسئله كتير قوي واخوه كلها يعني الاسئله هذه المره السابقه عايزين نقولها لاخواننا وان شاء الله هنجاوبها لكم. العشاء قد ايه؟ نقدر ده العشاء. احنا ان شاء الله يعني بعد اذن الاخونا سامح ان شاء الله الجمعه القادمه والجمعه التي تليها هيبقى بالتنسيق مع الشيخ ياسر ان شاء الله الدرس الفقه هيبدا بعد العصر وننتهي على المغرب، جمعتين دول. والجمعه الثالثه هيبقى في امتحان الشيخ سامح هيدوه لكم في باب الطهاره كله، في باب الطهاره كله. يعني ايه يعني؟ يعني الجمعتين اللي هم بعديهم بقى انا هكون في عمره ان شاء الله تعالى. فيعني الجمعه اللي جايه واللي وراها هنستاذن من الشيخ ان هو ايه ناتي في الوقت عشان نخلص الابواب ديت اللي هي ايه من اول بعد صلاه العصر الى المغرب، تمام. وبعد ذلك بعد الجمعتين دول الشيخ ياسر هيبقى يعني معاكم في هذا الوقت، بعد ذلك في اسبوعين اخرين. فيعني الاخوه تحرص كده على ايه، لان الامتحانات دي كلها بتجمع عند الشيخ سامح، جمع لكم الدرجات بعد كده عشان تتحط كلها في ايه، في يعني ايه اعمال الترم نفسها. قاعدة الشك واليقين، قاعدة الشك واليقين دي قاعدة لازم تعرفها كويس جدا وتاخد بالك وتبقى فاهمها. انت دلوقتي متيقن، خد بالك، انت متيقن ان انت دخلت دورة المية، متيقن دخلت دورة المية وقضيت حاجتك وطلعت، تمام. لكن مش فاكر انا اتوضيت بعديها ولا لا، مش فاكر انا اتوضيت بعد ما قضيت حاجتي ولا لا. انت دخلت العصر وهتصلي العصر، طب انت جيت تفكر الله وانا اتوضيت وما اتوضيتش، طب انا كنت على وضوء بس انا دخلت دورة المية. انت بتتكلم نفسك، انت بتتكلم نفسك، انا دخلت دورة المية وقضيت حاجتي صح بس وانا طالع مش فاكر اتوضيت ولا ما اتوضيتش. متيقن ايه؟ انت متيقن الحدث، متيقن الحدث، شاكك في ايه؟ في الطهارة. يبقى تخليك على التيقن. يبقى اول ما خدها قاعدة كده، الحاجة اللي انت متيقن فيها تثبت عليها، واللي شاكك فيها اطرحها على طول، ما تفكرش فيها. يبقى تقعد تتوضى. انت في الصلاة وانت في الصلاة جالك الشك، قلت الله طب انا انا دلوقتي اتوضيت، انا فاكر ان انا متوضي بس مش فاكر خرجت ريح ولا ما خرجتش ريح، مش فاكر والله دخلت دورة مية مش فاكر دورة مية. انت متيقن الطهارة وشاكك في ايه؟ في الحدث. يبقى اطرح الشك وابني على اليقين اللي هو ايه؟ اللي انت متيقن انت متطهر الان، يبقى تكمل صلاتك ما تطلعش من صلاتك، تمام. دي كده نفس الكلام في انت بتطوف بالكعبه، انا في الشوط الرابع ولا الخامس، الخامس ولا السادس، السابع ولا السادس ولا السابع، بتحصل لنا كده كلنا. تمام، اطرح الشك وابني على اليقين. انت انت متشقن الخامس، شاكك في السادس، يبقى انت خمسة. نفس الكلام في الصلاة، في الصلاة انا صليت التالتة ولا الرابعة دلوقتي، انت متشقن في التالتة، انت متشقن انت التالتة، لكن شاكك فين؟ في الرابعة. سيب الرابعة وخلاص، يبقى انت في التالتة. دي قاعدة اسمها قاعدة شك واليقين. خروج النجاسة من بقية البدن، اه ممكن في ممكن خرجها من بقية البدن. اه هو العرق ده نجاسة؟ العرق نجاسة؟ العرق مش نجاسة، حتى لو ريحته اي ريحة بس هو مش نجاسة. خدت بالك؟ يقول لك خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. ممكن أسطرت البول، أسطر واحد عمل له أسطر مريض مثلا، فخدت بالك؟ فالبول طالع منه خلاص، دي ايه؟ دي خارج من من من باقي البدن. هو كلامهم على على الدم وعلى القيء بيتكلموا كده، خروج النجاسه من بقيه البدن، يقصدون الدم والقيء. يقول ان فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقه، مفيش خلاف فيها دي. تمام، وان كان غيرهما كالدم والقيء فان فحش وكثر فالاولى ان يتوضا منه. دخلنا ايه فحشة؟ طب هو دلوقتي في واحد، الناس بتختلف طباعها من طباع لطباع، خدت بالك؟ الناس بتختلف من طباع لطباع، فواحد بالنسبة له لو شاف اقل حاجة هيتقفف وما يستحملش. تمام، ده بقى بالنسبة له نزل منه نقطة الدم ده يجري خلاص. واحد تاني بالنسبة له مفيش مشاكل خالص، مهما يشوف قدامه نفسه طيب مفيش حاجة عنده. طب ده ايه وضعه؟ قال لك اوسط الناس. العلماء قالوا ايه؟ اوساط الناس في مسألة دي. احنا طالما الشارع الحكيم ما جاش قيد، ما قالكش الكلام ده، خلاص يبقى الكلام ايه؟ الكلام لا يأخذ به. بمعنى ايه؟ بمعنى سواء كثر او قل لا ينقض الوضوء، يستحب فقط، يستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، الحديث فيه مقال، ولكن العلماء يقولوا ايه؟ يستحب الوضوء من القيد، القائل اللي انت ايه؟ المتعمد، المتعمد. واحد دخل صبعه فوقه فراح ايه؟ استقاء، خدت بقى حضرتك؟ فده ايه؟ فدوت يعني يستحب ايه؟ ان يتوضا. مساله بقى، مساله الدم فيها كلام كتير وفيها ابحاث، ولكن احنا عايزين ايه؟ ناخد القول الراجح، ناخد القول الراجح. خروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن وجود الدم مع البدن، وجود الدم مع البدن دي من هنيجي نعرفها بقى ايه؟ شروط الصلاة، اجتناب النجاسة. هل الدم من النجاسة ولا مش من النجاسة؟ دي الكلام اللي هنقوله في باب بإذن الله تعالى النجاسات. في النجاسات هنعرف ان الدم من النجاسة، تمام؟ لكن هنا هو بقى بالنسبة لخروج الدم لو خرج منه دم، للنبي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان فقع دملا في يده واكمل وضوء. ايضا احد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس القوم، ثم رماه احدهما بسهم فخلع السهم، نزع السهم من كتفه واكمل الصلاه، ثم رماه باخر فنزع السهم واكمل الصلاه. فلما ثقل عليه ذلك يعني حبه وانقذ اخوه حتى لا يؤتى من قبل المسلمين، لا يؤتى من قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف القصه دي، ما قالوش تبطل صلاتك، ما قالوش تبطل صلاتك. يبقى مساله خروج الدم والقي الراجح انهما لا ينقضان الوضوء، الدم والقي لا ينقضان الوضوء. هم قالوا ان القي ينقض الوضوء ليه؟ قالوا انه مشابه بايه؟ بالغائط. ان الدم الاكل ده الطعام ده استحال في المعده وتغير، فلما بيطلع بالصوره ديت بيكون شبيه بايه؟ بالغائط، شبيه بالغائط. قلنا لا، قول لا، هذا قول يعني ليس عليه دليل، والراجح ان خروج الدم والقي لا ينقضان الوضوء. التخصيص بالقليل والكثير ليس هناك دليل على التخصيص ده، تخصيص القليل والكثير فحشة او غير فحشة، التخصيص ده اللي العلماء خصصوه، فين الدليل على التخصيص؟ مفيش دليل على التخصيص. تمام، يبقى ايه المسألة؟ ترجع للاصل، وهو ايه؟ انهما لا ينقضان الوضوء. زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وكاء الغطاء. والسهي الفتح اللي هو ايه يعني مخرج الغائط. فكأن دي الغطاء بتاعها عينيك هي طول ما انت مستيقظ لو انسان خرج منه ريح واخد باله طول ما انت يقظ. فكأن انت يعني الحديث فيه يعني إشارة ان الانسان عندما ينام ويذهب في النوم لا يشعر بقى ايه كأن فتحت الحنفية انت او فتحت الغطاء بتاع ازازة المية وبتنزل من المية وانت مش حاسس. فكأن الانسان عندما ينام ويستغرق في النوم فاذا خرج منه ريح او صوت لا ايه لا يشعر به نتيجة ايه النوم ده. خدت بالك؟ طيب هل النوم نفسه يعني مجرد الانسان يغفل كده ينعس نعاسا ينقض الوضوء؟ في ثمان اقوال احنا ناخد قول النهاية فيه. النوم المستغرق في ايه؟ الانسان المستغرق في النوم هنقول دلوقتي هو في الكتاب يقول واما الجنون والاغماء والسكر ونحوه فينقض اجماعا. واحد اغمى عليه مثلا لا سمح الله العافيه فايقظوه خلاص يبقى يجي ساعه تقول له طب انت توضى بقى عشان انت ايه اغمى عليك زال عقلك يبقى في هذه الصوره ايه نقض وضوءك. تمام. واحد والعياذ بالله شرب خمره وسكر شرب حشيش وسكر وجاي يسالك هتقول له والله انت كده اصلا ذهب عقلك يبقى انت ايه تتوضا. تمام. واحد يعني يسال الله العافيه جنونه وثم يعني افاق الجنون ده مرض فهو افاق من هذا المرض والعياذ بالله مثلا يقول واما الجنون والاغماء والسكر فنحو فينقض اجماعا. والنوم الناقض بيعرفك بقى ايه هو النوم الناقض. يقول والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك على اي هيئه كان النوم. ممكن يوم الجمعه بعض الناس جاي من السفر جاي من هنا جاي من هنا خدت بالك فقعد في المسجد فربما يعني راسه تعمل كده بالنحو الصوره دي كده خدت بالك بتحصل لنا كلنا عادش يعني كله بيحصل له كده خدت بالك خلاص لا عادي. الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعني ينتظرون العشاء حتى يذهب يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ايه يعني تذهب يعني يذهبون الى في النوم وربما يسمع لهم غطيطا صوت اللي هو ايه اثناء النوم ده ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤوا. تمام. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال كلمه جميله جدا يقول لو انتقض وضوءه احس بنفسه فإن وضوءه باق. يعني دي ايه قيد للنوم ده. فان انتقض وضوءه يعني لو انتقض وضوءه حس بانه وضوءه انتقض يبقى هو الان مش نايم طالما حس. خدت بالك؟ طيب يبقى هو قال لك كلام جميل جدا عندك في الكتاب. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك على اي هيئه كان. لان بعض العلماء قال لازم يكون هو ايه رابط جسمه كده مثلا بالاحتباء دوت قاعد محتبي كده او قاعد مثلا نايم متكئ اتكاء نايم يعني مستغرق على الارض. كل ديت يعني ايه هيئات العلماء تكلموا فيها. فهو هنا في الكتاب جاب لك من الاخر كما يقولون يقول على اي هيئه كان النوم. ممكن انت قاعد على في كرسي العربيه بتاعتك وانت راكب عربيتك فروحت مثلا مشوار ومنتظر صديقك يجي لك فقعدت على الدركسيون نمت رحت رايح في النوم نمت نوم خلاص يبقى ده نوم ايه النوم المستغرق نوم عميق كما قال الاخ. تمام. فيبقى النوم هذا هو ايه النوم الذي يعني فيه الوضوء. فاما النوم اليسير فانه لا ينقض الوضوء لان الصحابه رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاه ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. مس فرج الآدمي بلا حائل. أربعة مس فرج الآدمي بلا حائل. لحديث تسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. كذلك قبل المرأة لو المرأة مست قبلها أيضا فلتتوضا. حديث طلق ابن عبد الله يقول لك ايه انما هو بضعه منك. في حديث اخر لما سئل عن مس الذكر فقال انما هو بضعه منك زي ما ايدك انت بتمسك ايدك زي ما بتمسك عينك جسمك ودنك فكاني برضو ذكرك فانما هو بضعه منك. العلماء طب ده حديث عملوا يعني ايه جمع بين الحديثين دول ازاي؟ خدت بالك حديث بصرة متأخر، حديث بصرة ده متأخر وكانت تتحدث به في المدينة بوجود كبار الصحابة، ولم يعترض عليها احد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأني يقول بعض العلماء ايه، كأن ده ايه اجماع سكوتي، كأن اجماع سكوتي، هي تتحدث بذلك ولم ينكر عليها احد، ده ايه بعض العلماء ذكر ذلك. ولكن جمعا ما بين الحديثين قال ان المس المجرد لا ينقذ الوضوء، المس المجرد لا ينقذ الوضوء، ما انت مسكت ايدك كده مثلا لا ينقذ الوضوء، اما المس بشهوه ينقذ الوضوء. جمعا بين احاديث، كان حديث طلق ابن عبد الله انما هو بدعه منك، فكان انت عندما انسان يمس ذكره مثلا هو مثلا بيغتسل بكده كده في ايده جات فيه من غير ما ياخد باله مثلا، يبقى في هذه الحاله ايه انما هو بدعه منك. والحديث الاخر اذا كان بشهوه يبقى هو ايه ده الحديث. انا باخذ بقول واحد فقط، ده قول اللي انا باخذ بيه بتعبد ربنا عز وجل بيه، ان هو مجرد المس فيه الوضوء، مجرد المس فيه الوضوء، اللي هو ايه من مس ذكره فليتوضا. لكن اردت ان انقل لك ايه القولين، خدت بالك؟ القول الراجح عندي انا هو ايه، ان من مس ذكره سواء بشهوه او من غير شهوه ينقض الوضوء. البحث طويل جدا بقى الاخوه، مش عايزين نقرا يعني، بعض اخواننا في الاسبوع الماضي قال لك بلاش ايه ندخل في ايه تفريعات وكده، شيخ خلينا في القول الراجح فقط، احنا هنمتثل لكلامهم هيبقى القول الراجح فقط. يبقى خد بالك احنا ماشيين كده، الخارج من السبيلين، خروج النجاسه من بقيه البدن، زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم او سكر، تمام. رابع حاجه مس الذكر، مس فرج الادمي بلا حائل، طب لو كان بفوطه خلاص، بخرقه خلاص، تمام. طب واحد دكتور في الجامعه بيعلم الاولاد في كليه الطب، فمثلا مس ذكر مبتور مقطوع خلاص، ده مش ايه، مش لابد يكون متصل بالبدن، يكون متصل بالبدن. الخامس اكل لحم الابل، جمال اكل لحوم الابل. لحديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضا من لحوم الغنم، خد بالك ان اتوضا من لحوم الغنم، الغنم سواء خرفان معيز، ها ان اتوضا من لحوم الغنم، قال لا، قال ان شئت تتوضا وان شئت لا تتوضا، يعني حاجه ترجع لك انت في لحوم الغنم. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قال نعم وأجاب مرة ثانية بالإجابة توضأ من لحوم الإبل. يبقى لو أنت بتاكل عند واحد صاحبك عزمك مثلا على عزومة، فأنت بتاكل وأنت عارف أن أخوك دوت مثلا بيجيب دايما لحوم جمال، ها اسأله قوله طبعا عشان نتوضى بس دي فيها لحوم جمال، طب الكرشة والفشة والمعدة والكبدة والطحال وكل دوت بتاع الجمال يلحق باللحمه. بعض العلماء قال لك لا يلحق، لا يلحق ايضا بلحوم ايه الابل. اخر حاجه سته الرده عن الاسلام والعياذ بالله، الشرك الكفر، لقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، واحد والعياذ بالله غضب وشد غضبه فما قدرش يمسك نفسه فسب الدين والعياذ بالله، كفر، هو كفر دلوقتي خلاص، ها يبقى يغتسل ويتوضا وايه وينطق الشهادتين من جديد ويبقى دخل في الإسلام من جديد. يقول وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، دي كلمة دي قاعدة فقهية دائما العلماء يتكلموا فيها، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. خد بالك هنا يقول لك كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، احنا قول الراجح في مسألة هل الحدث الغسل في الحدث الأكبر يغنيك عن الوضوء؟ نعم يغنيك عن الوضوء، لان انت ايه الحدث الاكبر اقوى من حدث الاصغر، تمام. فلو انت اغتسلت وكبيت المية على جسمك كله لا يلزم ان انت ايه تتوضا خلاص، تمام، بالنية دي. نفس الكلام انت بتغتسل يوم الجمعة، تغتسل يوم الجمعة، هل يجب بعد الغسل الجمعة وضوء؟ لا يجب خلاص، خلاص غسل العبادة. اما غسل النظافة، غسل النظافة انت بتستحمى الدنيا حر او انت بتنظف نفسك فبتغتسل بتستحمى، لا يبقى تتوضى بعديها، تتوضى بعديها، الا اذا انت ايه، الا اذا كنت انت في نيتك ان انت بترفع الحدث الاصغر بهذا ايه هذا الغسل. يبقى غير الموت قاعده فقهيه راجح منها ان كما ذكرت الراجح قول الراجح، يبقى موجبات الغسل هتيجي، كان ده بيحيلك على ايه باب اخر هو اسمه موجبات الغسل، خروج المني اذا التقى الختانان ممكن رجل يجامع زوجته ومس الختان ختان من غير ما هو ايه من غير ما هو يعني ينزل المني مثلا، خدت بالك؟ يبقى هنا ايه، هنا فيه الغسل، فيه الغسل. هتعرف ان المساله دي ان لابد من علاج، لابد من علاج. مجرد الختان فقط دي هتعرفها في موجبات الغسل، خليها في مكانها. يقول غير الموت، بمعنى ايه غير الموت؟ بمعنى ان المغسل اللي بيغسل الميت لا يشترط عليه ان يقوم بان يوضئ الميت، ان هو يوضيه وبعد كده ايه يغسله. خدت بالك؟ بيقول لك غير الموت. طيب هنحاول نجاوب اسئله عشان الوقت، وانتم عارفين النهارده في ندوه فضيله الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في مسجد حاتم، عايزين نحرص على حضورها، واخواننا يكونوا حريصين اشد الحرص على حضور الندوه بتاعت فضيله الشيخ ياسر. الشيخ ياسر النهارده اصلا العصر ما كان موجود في البحيره، في البحيره بيجي هناك على يعني مشايخ ما عندهمش وقت للهزار. هنا هنا كده ما شاء الله. كل ما ايه؟ كل ما يوجب. ايوه لا صح كده. يقول اخ ما حكم من يتوضا فيجفف احد رجليه؟ خد بالك من السؤال، ايه خد بالك من السؤال، دي اسئله والله اسئله مهمه جدا يعني. جاوبت عليه؟ ما حكم ان يتوضا فيجفف احد رجليه ثم ينتقل ثم ينتعل حذاءه ثم يغسل قدمه الاخر؟ يعني ايه؟ يعني هو بيغسل رجل كانه لابس حذاءه مثلا وشرابه، فبيقلع الشراب بيغسل ده وبعد كده يلبس وبعد كده يقلع. صح، وضوء صحيح. الترتيب الترتيب اللي اليسرى قبل اليمنى القدم، مش الترتيب ده، الترتيب يلبس الاولى وبعد كده ايه يغسل الثانيه. الشرط ايه؟ مش شرط ان هو، لا هو التكفيف ده بالنسبه للعضو الاخر عضو ثاني. ما هو انا مش عاوز يبقى فيه يعني المحادثات اللي اسئله كتيره، فاتفضل حضرتك تقول ايه. شيخ احنا دلوقتي دي مسح الخوف، انت بتتكلم عن مسح الخوف. كل حاجه هتيجي في بابها، يعني الاخوه اللي بتتكلم هي عايزه تنصرف تنصرف من غير ما تتكلم. الاخوه اللي بتتكلم لو هي مش عايزه تقعد تنصرف وما تتكلمش، عشان احنا نعرف نجاوب بعد اذن حضراتكم. في حاله لبس البادي، البادي ده، ويتعذر رفع الكم، هل ينفع المسح فوقه بالماء؟ لا ينفع. بادي اظن يعني في ده بيبقى لبس النساء اكثر. البادي ده اللي هو بيبقى لابسينه وضيق، خدت بالك؟ فما ينفعش يمسح على البادي، ما ينفعش. احنا هنيجي في المسح على الجبيره هنقول الجبيره ينفع، لكن دي مش جبيره، دي تقلعها بقى وتتصرف. الكلام في ايه؟ في العمامه والخمار، هنيجي فيها دي. وفي حاله الوضوء والمسح عليه حتى احنا ما قلنا ما ينفعش اصلا. هل يجوز تغيير لون؟ صح، ده فيه كان كلام كتير قوي على موضوع الحنه اللي احنا قلناها المره السابقه، وكان فيه الاخوه بعض الاخوه كده ايه شعرت ان هو كانها يعني مصدومه من اللي احنا قلناه انه يحرم على الرجال تحنيه البدن، كان الكلام ده جبناه من يعني انا اللي صدمني انا بقى ان الاخوه دي عرفها من زمان، ملتزمه من زمان. اما سبحان الله يعني لو كان مثلا اخوه لسه يعني ملتزمين كنت اقول ماشي يعني، خدت بالك؟ لكن فوجئت بان ايه؟ بان الاخوه اللي بتسال يعني بقى لهم 20 سنه كده مثلا ملتزمين. هنذكر يعني ايه بعض الكلام فيها في الموضوع ده. الاصل فيها يا اخوانا، الاصل في التحنيه ان هي الاصل فيها سنة في اللحية، اللحية ان يحني لحيته، خدت بالك اسمه الخضاب، يخضب لحيته، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ايه ثبتت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما تحنية اليدين ان يحني ايده كده مع الرجالة، يحني يده وقدمه، دي انا اشوف بشوفها، لكن مش كل حاجة انت بتشوفها صح، مش كل حاجة انت بتيجي تشوفها بتبقى صح، في حاجات كتيرة غلط، خدت بالك؟ فدي من ضمن الحاجات الغلط، لا يجوز للرجل ان يتحن ان يعني قدميه ولا يديه الا لحاجة للتداوي، خدت بالك؟ اما لغير ذلك بزينة يعني لا يجوز. هنذكر الدليل، هو عايز كان عايز الدليل الاخر، فانا اقول له الدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيديها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ستارة وهي حطت إيديها كده من وراء الستارة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يديها، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، قالت بل امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. والإمام أبي حنيفة الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا من أبواب في باب اللبس، خد لبس، فذكر فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، نهى عن التزعفر، دي غير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس المزعفر، خد بالك. ها ايه هقول لك ايه التزعفر، خدت بالك؟ التزعفر ده نوع من انواع الشجر النبات اللي ليه لون وريحه، لا لا لون ورائحة، النبي كره ذلك، كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإمام البخاري ذكر ذلك يبين ان غير اللبس، ان اللبس المزعفر للون مزعفر كده، هتيجي دي في أبواب اللبس ان شاء الله نتكلم فيها، اللبس الاحمر سادة والحاجات دي كلها هنذكرها لكم في موضعها ان شاء الله تعالى، لكن كلامنا عن التزعفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الاصل انه يحب الرائحة الطيبة ويحب المسك ويحب الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر النبي صلى الله عليه وسلم يبين ايه، يبين اللون، يبين النهي عن لون، عن هذا اللون اللي هو ايه، ان الرجال يعني ايه يلونون ايديهم وارجلهم بهذا اللون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ايضا في الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم ايضا امراه هند بنت عتبه رضي الله عنها في يعني يوم الفتح ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه، قالت بايعني، فمدت يدها هند، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت يديها مثل السبع، يد السبع من شده القشوب واللي في ايديها يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الا غيرت ذلك بالحناء، تمام. فالعلماء يقولون ان ده من شيمة النساء، من صفات النساء انها تحني يديها وقدميها، تمام. فاستحباب الخضاب بالحناء للنساء يبين ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ايضا في روى الامام ابو داود في سننه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى اوتي بمخنث، اوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه، خضب رجلي يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا، ما بال هذا، فقيل يتشبه بالنساء، انظر، فقيل يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، مكان بعيد شوي. الحديث ده رواه الإمام، قال الشيخ الألباني يعني إيه في صحيح أبي داود، وبعض العلماء يقولون فيه مقال، بعض العلماء يقولون أن فيه مقال. أيضا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتشبه الرجال بالنساء وأن يتشبهن النساء بالرجال، لعن الله ذلك من الرجال، نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الرجال الذين يتشبهون به بالنساء، فلا يصح أن الرجل يتشبه بالنساء. فكان النساء يعني الأصل فيهم الزينة، دي زينة في النساء، خدت بالك؟ حتى أن الإمام ابن عثيمين رحمه الله سئل عن رجل من تونس، سأله عن تخضيب الرجل بالحناء في مناسبات الزواج، فأجاب يحرم على الرجل أن يخطضب بالحناء في مناسبة الزواج أو غير مناسبة الزواج، يحرم. قال وذلك أن الخضاب بالحناء من خصائص النساء، فإذا فعله الرجل كان متشبها بالمرأة، وتشبه الرجل بالمرأة لا يجوز. أيضا هنا في مصر في يعني دار الأوقاف يعني في دار الإفتاء آسف، سئل دار الإفتاء عن خضاب الرجل يديه وقدميه بالحناء، فأجابوا أنه لا يجوز للرجل أن يخضب يعني يخضب رجليه وقدميه بالحناء. أخي يقول أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيها شيخ، أرجو من فضيلتك الدعاء لي بسعة الرزق ومباركة.